صلوات الله عليك يا مولاي يا صاحب الزمان، أيها الغائب الحاضر في القلوب، أيها المنتظر لأمر ربه، أيها القائم بما يريه ويعلمه ويأمره به ربه، صلوات الله وسلامه عليك. وموضوعنا أيها الإخوة نقاط عن الإمام المهدي سلام الله عليه. نقاط بعض الإخوة طلب أنه المشتركات والفروقات في عقيدة المهدي بيننا وبين إخواننا السنة. وهناك أيضا يسألون عن نقاط أساسية بقدر ما يتسع الوقت. وقبل أن أبدأ بهذه النقاط أقرأ الأخبار. عندنا نقطة تتعلق بعاصمة الإمام المهدي سلام الله عليه بالعراق. أقرأ الأخبار فأرى أن الحملة عليكم السلام أقرأ الأخبار فأرى أن الحملة بدأت على السيد عادل عبد المهدي، ولذلك أنا أوجه له خطابي. أيها السيد المحترم، يا سيد عادل عبد المهدي، بدأ الضوء الأخضر بالحملة عليك من أمريكا، من السياسيين التابعين لها، من السياسيين الذين يميلون مع إسرائيل. الآن هي أمريكا نفس منطق إسرائيل وسياسة إسرائيل. وبدأ السفير الأمريكي يتصرف، ليش فلان فصيل وفلان فصيل يمنعون رجوع المهجرين من جرف الصخر، يعني داعش، ليش يقومون بعمل كذا، ليش يقبضون، إيران تصرف عليهم، ليش أنتم بعدكم ما قطعتوا تجارتكم مع إيران، ليش طلباتهم كثيرة ومعها تهديد أيضا. هذه لها دلالة أيها السيد. بعدين هناك فئات مختلفة كان كلامهم في تأييدهم لحكومتك كان تأييدهم جيدا، صار تأييدهم معلولا. وانتبه أيها السيد، أنا باعتقادي كذلك السعودية، سياسة السعودية معك تحاول أن تحتوي ولكن تحاول الإذلال في نفس الوقت. فانتبه أيها السيد، أنت عندك قوة، القوة الشعبية والتأييد الشعبي، عندك تأييد المرجعية، إذا ما استعملتها تذهب. هذه القوة المليونية استعملها مرة واحدة، اطلبهم يأتون إلى بغداد، يتغير الوضع عليك، تغير الوضع أمريكا عليك. هؤلاء الأمريكان اللي يتصرفون بالعراق بدون استئذانك يرون أن العراق لهم، يريدون يسوون فيه سبيكر مركز لتدريب شباب العشائر السنية، وانت شنو مطار في الرضبة، ولا يسألون الحكومة ولا يسألون أحد، يعني البلد لهم وأنت موظف عندهم. ويسألون ليش يدخل سليماني إلى العراق بدون سمة، بدون تأشيرة وبدون فيزا، وليش هكذا تسمعون مع إيران، كأن إيران كفر وهم الإيمان. أيها السيد المحترم، لابد أن تستفيد من أوراق القوة التي في يدك. هناك أوراق قوة ضد أمريكا لازم تحمر عين عليها، خلي جماعتك يحمرون عين، غيرك يحمر عين وفائدة لك. لابد أن تحمر عين على هؤلاء الذين يريدون تضعيفك والعمل لإسقاط حكومتك. وأنت تعرف، أنت الحمد لله سياسي وتفهم، أنا اعتقادي أن أصل موضوع وأصل كلامي أنه يجب عليك أن تستعمل أوراق القوة شعبية، نعم جماهير تدعوها إلى بغداد، القوة ضد أمريكا لأجل أن تسكت عنك إلى آخره. وألفت إلى أن السعودية ما تتراجع، السعودية عتية، وعن عمد هذا رئيس برلمانهم غير اسمك وقال عادل عبد الهادي. عن عمد لإذلال الشيعة، احنا مصرين على أن اسمك شرك، فأنا اسمك ما أنطقه، أنا أعدل اسمك وأنطقه، وين في بلدك؟ وين وهو ضيف عندك؟ هؤلاء عتاد، هو عبد لشسع نعل الملك، والله هؤلاء كبارهم وشيوخهم عبيد لشسع نعل خادم محمد بن سلمان وغيره، ويستكثر أن تكون أنت عبد للإمام المهدي، روح له الفداء اللي عندهم ثابت وعندنا ثابت، وبشر به النبي ويملأ الأرض قسطا وعدلا. لك الفخر أن تكون غلام وخادم، لنا الفخر أن نكون من خدام الإمام المهدي سلام الله عليه. فأنت أطلب منهم الاعتذار وأن يصححوا ولا يعودوا إلى هذه اللغة السقيمة، اللغة المسمومة التي يستعملونها ضد الشيعة. طيب، هذه ملاحظة. عندنا النقاط حول الإمام، روح له الفدا. من النقاط حول ما هي المشتركات بيننا وبين السنة والمفترقات، نستطيع أن نقول أن 95% من أحاديث الإمام المهدي سلام الله عليه، 95% من أحاديث الإمام سلام الله عليه مشتركة كلها، حتى صفات الإمام، هذه الصفات أنه أجل الجبهة أقنى الأنف، صفات اللي يريد يشوف ينظر إلى كتاب مثل كتاب الفتن لنعيم بن حماد من عتات المجسمة حتى، ومعاصر الإمام الرضا سلام الله عليه، أو ما رواه غيرهم في مسانيده، أو كتاب السليلي، أو كتاب السيوطي، ما كتبوه حول الإمام، أو أبو نعيم الأصفهاني عند كتاب خاص بالإمام، ما كتبوه، ما رووه في الإمام المهدي سلام الله عليه، نفس اللي رويناه نحن أو قريب منه. ماذا يبقى؟ يبقى حتى موقفه ضد النواصب هم يروونه، يبقى أنه هل هو مولود أو غير مولود، هذه نقطة اختلاف. نحن عندنا قطع أنه مولود، النبي قال هو التاسع من أولاد الحسين، والآن ما شاء الله أولاد الحسين صاروا 35، الجيل التاسع راح وولد الإمام سلام الله عليه، يعني عبرنا. فإذا نحن نعتقد بأنه ولد قطعا وهو ابن الإمام العسكري سلام الله عليه. هم ليسوا على رأي واحد، مشككين. منهم من يقول ولد وبعدين يقول ما نعرف وين غاب، ومنهم من يقول لا، تقول الشيعة ولد وما ولد، ومنهم من هو متوقف. وقد أحصى علماءنا ومنهم نجم الدين العسكري عند كتاب الموعود، أحصوا أكثر من 200 من علماء السنة قالوا بولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، وبعض كبار علمائهم مثل الشعراوي، شعراوي أستاذ المتصوف يعتبر، هذا يذكر نسبه وأنه حي وموجود سلام الله عليه. إذن السنة قسم منهم يقولون لا، لم يولد وسيولد، وقسم منهم متوقفين، وقسم منهم وهم الأقل موافقين، لكن هذا ما يغير من الأمر شيء أبدا. أحاديث وجوب الاعتقاد بالإمام المهدي سلام، عقيدة الإمام المهدي عقيدة إسلامية ثابتة عند الكل، يعني رسول الله أكد وبشر أن المهدي من ولدي هو الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا، إذن هذه قطعية. حركة الإمام سلام الله عليه يخرج يظهر في مكة، يجي المدينة، العراق، الشام، القدس، ينزل المسيح، مجموعة الأحداث، يعني إذا صح التعبير سيناريو حركة الإمام سلام الله عليه، وصراعاته كذلك مشتركة بنسبة 98%. والإمام روح له الفدا. أولا خلينا نبين حركته في دولته. يكون في المدينة عندما يدخل جيش السفياني يدخل يطلبون، تكون حكومة ضعيفة في الحجاز ما تستطيع أن تحفظ الأمن في المسجد النبوي، فتطلب جيشا سوريا ليحفظ الأمن في الجيش النبوي من السفياني، فيرسلون لها فرقة فئة مجموعة ويسيطرون على المدينة. حينئذ يتحرك الإمام من المدينة إلى مكة بعد دخول جيش السفياني، وجيش السفياني يأتي بعد مقتل النفس الزكية وأخته، لتقتلهم ذيك الحكومة الضعيفة، تقتلهم نفس الزكية الثانية وأخته في المدينة. ونفس الزكية الثانية ابن عم نفس الزكية اللي في مكة، وأصلهم وأعظمهم النفس الزكية اللي في مكة، والذي هو شاب حسني عمره دون 20، يرسله الإمام سلام الله عليه إلى المسجد الحرام ليقرأ عليهم رسالة الإمام لأهل مكة، فيأخذونه ويقتلونه بين الركن والمقام. حينئذ لا يبقى لهم في الأرض عاذر ولا في السماء ناصر، والله عز وجل يبدأ بأحداث ظهور الإمام، يأمره تحضر طوف ادعو، ويبعث لأصحابه ويأمره بالظهور، وهو يأمر اليمانيين تعالوا خذوا مكة، ويبدأ حركة سلام الله عليه. حركة الإمام سلام الله نستطيع أن نقول حوالي شهرين في مكة، بعدين في المدينة هم يظهر الحوالي، لأنه يرتب مجموعة ترتيبات ويفضح الأمور، يبين ظلامة الزهراء سلام الله عليه وظلامة أمير المؤمنين وماذا فعل القوم، ويري الناس أحداثا وأفلاما ويحاكم ناس وإلى آخره، ثم يتحرك إلى ظهر الكوفة للنجف. إلى ظهر الكوفة هو يذهب قبل جيشه، وهو يذهب الرواية تقول في 7 قباب من نور، يعني سرب طيارات لا يعرف في أيها هو، يعني من ناحية أمنية ما معروف ياهي طيارته منه، يروح قبله. جيش يرسل بيد أحد القادة 10,000 وبطي الأرض يدخل النجف. إذا الإمام ليش يصل قبل جيش؟ يمكن يريد يسوي زيارة على أجداده صلوات الله وسلامه عليه، يسوي زيارة وما يخبر، أو يخبر خاصة من العراق. المهم إذا أعلن أن الإمام المهدي في النجف، العراق يهتز من أقصاه إلى أقصاه، والملايين تزحف، لا زيارة 40 ولا أبو 40، وتمتلئ ما بين كربلاء والنجف تمتلئ، والإمام يضع منبرا بوادي السلام ويخطب في الناس الخطبة العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، وبعد خطبته ينشر راية رسول الله صلى الله عليه وآله. ينشر الراية، هذه الراية نزل بها جبرائيل، مخمل أسود بها خطوط بيضة، وفيها بجنبها حجر من الجنة مربوط في زاوية منها، إذا نشرت إلى ملائكة تحضروا إياها، مدام فتحت الراية إلها. في رواية 4,000 ملائكة ذول جنودها، وجبرائيل وإسرافيل يحضرون مع الراية. جبرائيل يكون مع المهدي وإسرافيل، نعم. ويروي ذلك أبو نعيم، أبو حافظ نعيم الأصفهاني، أبو نعيم الحافظ أبو نعيم، ويرويه ابن حماد، ويرويه السيوطي، يروونه أنه لما ينادي المنادي من السماء ينزل من فوق سطح الكعبة، أول من يبايعه جبرائيل، يبايعه بصورة إنسان ويبايع الإمام سلام الله عليه، مع راية رسول الله كذلك. يكون لازم ذول يكونون. ما معنى فتح الراية في النجف؟ معناه بدأ العد العكسي للثمانية أشهر. بالأول يعني اليمن والحجاز والخليج كله يجي ما يحتاج لمعارك. بدأ الاستعداد العسكري من فتح الراية، وبثمانية أشهر لازم يسيطر على البلاد العربية وقسم البلاد الإسلامية. يحمل سيفه على عاتقه ثمانية أشهر، وهي مرحلة صعبة على المؤمنين وفيها معارك وصراع. طيب المعركة الأساسية ما يقودها السفياني، سفياني وهو واجهة لإسرائيل وللغرب للروم. الإمام سلام الله عليه ينتصر، يكتسح، بس يصير تدمير كثير. عندنا نص أمير المؤمنين عليه السلام يقول لأنقضن دمشق حجرا حجرا، أفعلها أنا أو رجل من ولدي، يعني تدمير، لأن المقاومة تكون شديدة والسيارات المفخخة وهي يعملون جهدهم. يهود ونواصب، يكسحهم الإمام ويقتل السفياني عند بحيرة الطبرية، ويدخل الإمام القدس سلام الله عليه وينهي إسرائيل نهائيا، وتحدث الهزة في العالم. حينئذ يبدأون يتحضرون لحربة، فهو يخبرهم راح ينزل عيسى وينزل عندهم ويلتفون حوله ويقول لهم أنه أحسن فاوضوا الإمام المهدي، المهدي ليش تحاربونا، ويتفاوضون ويتفقون على هدنة لعشر سنين. هذه الهدنة لعشر سنين تدوم سبع سنين، يعني سبع سنين الإمام يبني دولة، تطورها، طورت دولة والعالم يشوف علم الطب وين صار، علم الفلك وين صار، علم الفلان وين صار، وهم بعدهم يمشون على كيفهم. عيسى سلام الله عليه اكتسح المجتمعات الغربية وصاروا نص المجتمعات وأكثرها وهي عيسى. فالحكومات تشوف أنه راح تفلت الأمور منا، يسحب البساط من تحت أرجلنا. هذا عيسى أخذ المجتمعات الغربية، وهذا المهدي دولته جاء تتطور، فهم يعلنون الحرب. هذه الحرب هي الحرب الموعودة، اليهود يسمونها هرمجدون. هرمجدون تلة، تلة انت وماشي من صور، من صور من الساحل اللبناني صيدا عن صور 40 كيلو، صور عن عن عن حيفا 40 أقل من 40، حيفا عن عكا كذلك، كلها مدنها قريبة. هرمجدون تلة جبل قرب عكا، فهذه تكون يسمون هرمجدون، هرمجدون ويطبلونها وعلامات وغيرها وألفوا فيها كتب. وشنو هي حرب؟ حرب الإمام سلام الله عليه مع الروم، واليهود يكونون منضمين إلهم. هذه الحرب العالمية الطاحنة وينتصر فيها الإمام سلام الله عليه. اللي يجي عيسى يأيد الإمام ويكون معه، ينتصرون ويدخلون إلى مجتمعات الغربية المهدي وعيسى سلام الله عليهما ويستقبلهم الناس. هذه حركة الحروب. عندك والإمام سلام الله عليه يرتب أوضاع العالم. كثير من الشعوب هي تسقط حكوماتها، تقيم حكومة موالي للإمام تجي تأدي للبيعة. الإمام يقول أنتم انتخبوا، أنتم اختاروا أنتم. وإذا هناك حرية ذاتية لحركة الشعوب يعطيها الإمام، وهي منها المصريون هم يجون. الإمام يكون في سوريا رايح الحرب السفياني، يجون المصريين يا ابن رسول الله نحن أسقطنا الحكومة وأقمنا حكومة موالية إليك وجئنا نبايعك. كثير من الشعوب صير فيها حركة ذاتية بهذا الشكل. والإمام سلام الله عليه يستمر يبني دولته ينفتح على العالم. وأما الدجال فهو حركة مضادة بعد ذلك بمدة. المسيح سلام الله عليه يبقى 40 سنة في الأرض. في 40 سنة في برنامج ينفذه ويكمله وثم يتوفى ويصلي عليه الإمام ويدفن على ملأ من الناس حتى لا يقولون الناس هذا إله وارتفع، شفتوا جنازة صلينا عليها ودفناها. سلام الله عليه والحمد لله رب العالمين.